الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الزمر لما ورد في آخرها من ذكر الزمر، وهي الجماعات التي تساق إلى الجنة أو النار، جمع زمرة. وقدمنا أنها تكاد تكون مقصورة على قضية التوحيد، في حين أنك تسمع جانبا منها كأنه جانب وعظي، وهذا يدلل على قضية خطيرة يحتاج إليها كثير من طلبة العلم ومن الدارسين لعلم التوحيد، وكيف أنه ينبغي ألا يكون جامدا جافا معزولا عن القلب، وإلا في التوحيد من عرفه حق المعرفة لا يكاد يحتاج إلى رقائق، إنما يحتاج إلى رقائق من لا يعرف كيف يفهم التوحيد. هذه السورة تدلنا كيف نفهم التوحيد، وكيف نربط بين التوحيد وبين القلب، بحيث يصبح التوحيد نفسه مادة ليست جافة، لا تحتاج معها إلى مادة وعظية أو ما يسمى بفن الرقائق ونحو ذلك. هذه معادلة صعبة، وهي يسيرة إن شاء الله على من كان له قلب، لكن إذا لم يوجد قلب فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ترى أن السورة تدور كما قدمنا وكما مر شيء منها وسيأتي في بقيته، ليس لها موضوع إلا التوحيد. قرآن مكي، نزلت هذه السورة المكية تتحدث عن قضية التوحيد، لكن بمعناه الشامل، ليس بمعنى كلمة تقال، وإنما بمعنى التوحيد الذي هو منهج الحياة، الذي يبدأ بتصور واعتقاد في الضمير وينتهي إلى نظام حياة كامل يشمل الفرد والمجتمع جميعا. وتساق توجيهات التوحيد وتأصيلات مسائله من خلال هذه الوخزات التي توقظ القلب كما سمعت وتسمع، ومن خلال تظليل جو الآخرة لهذه المعاني التي مضى منها شيء كما تقدم. وانتهينا إلى قول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة بسبب بعده عن التوحيد وعدم إيمانه بالرسالة والمرسل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم ما حوته هذه المعاني من تكاليف وتوجيهات، فغلبت عليه الشقاوة وشقي في كتاب الله عز وجل. أفأنت تنقذ من في النار، يعني لا تستطيع ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الخلق وأحب الناس إلى الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع أن ينقذ من في النار، فمن دونه من باب أولى. وإذن فالأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لماذا لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ لأنهم جانبوا التوحيد الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، على طريقة القرآن في إتمام النصح وإكمال البيان. فكما ذكر شأن أهل النار وكيف حقت عليهم كلمة العذاب بسبب بعدهم عن التوحيد، ذكر الصورة الأخرى حتى يرغب ويرهب: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. هؤلاء المتقون الذين حققوا التوحيد وجردوا التوحيد لله سبحانه وتعالى، جزاؤهم يوم القيامة في غرف، والغرفة المكان العالي، غرف من فوقها غرف، إشارة إلى الدرجات، فإن أهل الجنة درجات، فليس الأنبياء كالصديقين، ولا هؤلاء كالشهداء، ولا هؤلاء كالصالحين، وليس أفراد الصالحين كأكابر الصالحين، كما ذكر الله تعالى هم درجات عند الله، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي أورد شيئا منها المصنف، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وقال إن أهل الجنة لا ترون الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. وأنت في الدنيا وأنت على الأرض ترى الكوكب في السماء عاليا، تقول أين أنا من هذا الكوكب؟ أهل الجنة هم في الجنة بعضهم هكذا، بينه وبين من هو أعلى منه، كما بينك أنت الآن في الأرض وبين الكوكب الذي في السماء. وفي بعض هذه الأحاديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الغرف، فشحذ همة الصحابة فسألوا يعني لمن يا رسول الله هذه الغرف وهذه الدرجات العاليات، فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى والناس نيام، وهي أمور ميسورة والحمد لله ومستطاعة. فتأمل كيف يجعل الله عز وجل هذه الأجور العاليات على أشياء في يدك وتستطيع، وأنت ما زلت في الحياة وما زلت في الشباب وما زلت قادرا على أن تطعم الطعام وعلى أن تصلي بالليل وعلى أن تلين الكلام وتحسن أخلاقك، هذا كله جزاؤه هذه الغرف التي نوه الله عز وجل هنا بذكرها. لكن هذا استدراك من جملة الذين حقت عليهم كلمة العذاب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، غرف من فوقها غرف مبنية، وهذا البناء أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ليست مباني طين كمبانينا وتراب، وإنما بناء لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، مبنية تجري من تحتها الأنهار. تخيل وأنت في غرفتك هذه العالية المبنية لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وتنظر تحتك فترى الأنهار تجري، وأية أنهار؟ من ماء غير آس، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، من عسل مصفى. هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بهذا لما صدق إنسان أن يتصور شيئا كهذا، لكن الله سبحانه وتعالى وعد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، كما قال هنا وعد الله لا يخلف الله الميعاد، يعني حتى لا يتصور إنسان أن هذا بعيد وأن هذا غير مستطاع وأن هذا غير ممكن، كيف؟ والذي وعد به هو الله سبحانه وتعالى، وعد الله يعني هذا الوعد من الله، لا يخلف الله الميعاد سبحانه وتعالى. ثم بدأ يذكر شيئا من آياته الكونية التي تسوقك إلى التوحيد سوقا حثيثا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. نعم ذكرى، وأي ذكرى؟ لكن لمن كان له قلب، لمن كان له لب، لمن عرف كيف يعقل عن الله سبحانه وتعالى. هذه ظاهرة متكررة تراها في الكون صباح مساء، لكن ربما كانت الظواهر الكونية لكثرة يعني إلف الإنسان لها واعتياده لها لرؤيتها تذهب جدتها، يعني يصبح شيئا مألوفا، والقرآن يوجه النظر إلى مثل هذه الظواهر الكونية وإلى يعني ملاحظة كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدعها على هذا النحو، وتتبع آثار هذه الظواهر. والعجب أن الإنسان يغفل عنها، بينما لو رأى شيئا هو أحقر من هذا بكثير من صنع البشر أخذ له وشده وبدت عليه أمارات يعني التعجب، لو أن رجلا يعني جمع قدرا من الماء بطريقة معينة أو صنع جهاز يكثف ماء أو يعني يبخر ماء أو نحو، تقول سبحان الله عجيب. والله سبحانه وتعالى يبين أن الماء الذي نراه ونستعمله في هذه الدنيا إنما نزل من السماء، كل الماء لا من نهر ولا عين ولا نحو ذلك إلا وأصلها من السماء، كما أورد المصنف هنا من آثار عن السلف كابن عباس وغيره، قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره، فذلك قوله فسلكه ينابيع في الأرض، أنزل من السماء ماء هذا الأصل الذي ينزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض، تأخذ الأرض هذا الماء وتمتصه ثم يتكون في بطنها فتخرج منه هذه الينابيع العيون التي تنبع، أو تتكون منه الأنهار التي نراها هنا وهناك. فأصل هذا الماء إنما جاء من السماء، وجاء لماذا؟ قال الله تعالى ثم يخرج به زرعا، هذا الماء يلامس الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى فيكون منه الزرع ثم يخرج به زرعا. وأنت ترى الأرض هامدة كما ذكر الله تعالى في موطن آخر، وخاشعة وجامدة وليس فيها شيء، وفي لحظة ترى هذه النبتة الصغيرة وهي تشق هذه الأرض وما عليها من ركام وتتعالى وتتسامى إلى الفضاء الرحب، وكأنها يعني مارد يخرج إلى الفضاء الوسيع، وتلاحظ هذا، ولكن مع الإلف يعني تعتاده وتظن أنه شيء يعني حق لك أن تراه على هذا النحو. ثم يخرج به زرعا، وهذا الزرع كما ترى مختلفا ألوان، وهذا يعني اختلاف الألوان يدل على إبداع الخالق سبحانه وتعالى، مختلف الألوان في المكان الواحد ترى ألوانا مختلف، بل في النبتة الواحدة ألوانا، بل في الزهرة الواحدة ألوانا عجيبة، حتى أنك يعني تعجز عن وصف هذه الألوان ودرجاتها. ولهذا قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ذكرى، وأي ذكر؟ وأكمل هذه الصورة المتكررة يخرج به زرعا مختلفا ألوان، يعني ثم يعيش ما شاء الله له أن يعيش، ثم يهيج فتراه مصفرا، فلكل شيء نهاية في هذه الدنيا. بعد الشباب الذي يكون لهذه الزهرة يأتيها الهرم بعد هذا، وتضعف وتذبل وتصفر، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، ثم تتهشم بعد هذا وتتحطم وتتفتت ويذهب عنها يعني نضارتها، ويأتيها ذبولها وامحاؤها وضياعها. هكذا ذكر الله عز وجل هذا المثل، لكن من الذي يعتبر به؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى يعني إنما يتذكر هذا ويعتبر به ويقيس عليه شأن الدنيا والآخرة، فالدنيا ستزول وتأتي الآخرة، ويقيس عليه شأن الشباب والهرم، فالشباب سيزول وسيأتي الهرم، ويقيس عليه من ثم قضية التوحيد، وهي أن كل شيء سيفنى ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يوحد سبحانه وتعالى فلا يعبد غيره، لأنه هو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر في الدنيا وفي الآخرة. وكما ينزل الله عز وجل الماء من السماء فينبت لهم به زرعا مختلفا ألوانه، فهناك صورة أخرى أقوى من هذه الصورة، وهو شيء ينزل من السماء أيضا لكنه أخطر، ينزل لعلاج القلوب والأرواح وليس لعلاج الأبدان، والقلوب والأرواح أخطر من الأبدان. ولهذا عقب هذه أو هذا المثال وهذه الصورة بقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني أيضا الوحي ينزل من السماء كما ينزل الماء من السماء، الماء ينزل فيحيي الأرض بعد موتها، والوحي ينزل فيحيي القلب بعد موته. وكما أن الماء إذا نزل قد يصادف أرضا طيبة فينبت، وقد يصادف أرضا قاسية فلا ينبت، كذلك الوحي ينزل من السماء فتتلقاه القلوب الحية فتتفتح له وتنشرح. أفمن شرح الله صدره للإسلام، يتسع القلب ويشعر ويتحرك التحرك الحقيقي بالحياة الطيبة على الأرض وبالحياة الدائمة في الجنة. ولهذا قال فهو على نور من ربه، واستعارة النور للهدى ونحو ذلك من المعاني استعارة شهيرة، كما يستعار أيضا الظلمة العكس هذه المعاني، فهو على نور من ربه. وخبر هذا المبتدا أفمن شرح الله صدره للإسلام محذوف، يدل عليه قوله بعد هذا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني الخبر المحذوف يكون كمن ليس كذلك. من أين أتينا بهذا الخبر؟ من قوله بعد هذا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وإذن فهنا صنف نزل عليه الوحي فانشرح صدره للإسلام فآمن بالله عز وجل واتقاه وعمل بما أوجبه الله عز وجل من تجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقي الله على ذلك فانتفع. وآخر قسى قلبه من ذكر الله، والعجب أن يقسى القلب من ذكر الله مع أن ذكر الله ينبغي أن يلين له القلب، فتأمل قلبا سمع ذكر الله تعالى وغفل عنه. هذا يدل على شدة الكفر وعلى شدة الفجور وعلى شدة البون والبعد بينه وبين منهج الله سبحانه وتعالى. ولهذا توعد الله عز وجل هذا الصنف: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم، أولئك في ضلال بعيد. وأي ضلال بعد من يستعمل النعمة فيجعلها نقمة بدلا من أن يسمع الذكر فيلين قلبه إذا به يسمع الذكر فيقسو قلبه. وهذه الصورة متكررة تراها في المجتمع، بعض الناس لا يحب سماع القرآن، وإذا يعني سمع القرآن يعني يأتي بعض الاضطراب والقسوة والانزعاج والانفعال والكراهية كما سيأتي: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لكن إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو لا يحب أن يسمع إلا الأمور المنكرة والأمور التي اعتادها، هو يظن المعروف هو الغناء وهو الفحش وهو السب وهو القذف، لنجاسة قلبه أصبح لا يألف إلا النجاسات، وهكذا الشيء النجس لا يألف الطاهرات، وإنما يعني وما لجرح بميت إيلامه. فمثل هذا: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله سبحانه وتعالى لم يظلم هذا، وإنما أعطى نفسه الفرصة فأنزل عليه الوحي كما أنزله على غيره، وكان ينبغي أن ينتفع به، لكن لشؤم المعاصي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لم ينتفع هؤلاء بالوحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصل ذلك أن التوحيد لم يرسخ في قلوبهم، وإلا لو رسخ التوحيد في قلوبهم لما قست القلوب من ذكر الله. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الله نزل أحسن الحديث، تأمل وصف الله سبحانه وتعالى لكلامه: الله نزل أحسن الحديث. ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد أحسن من الله تعالى حديثا. وأحسن الحديث هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله تعالى هو الذي أنزله بنفسه سبحانه وتعالى، ووصفه هدى فقال: كتابا متشابها مثاني. متشابها هنا خلاف التشابه الأول الذي مر معنا في سورة آل عمران، التشابه هناك بمعنى، وهو المقصود إذا أطلق المحكم المتشابه في كتب علوم القرآن وأصول الفقه وغيرها، لكن هنا التشابه من نوع آخر. هناك التشابه الذي فيه قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الشيء الذي قد يشكل والذي يحتاج إلى الراسخين من العلم لكي يفهموه، وربما وقف الراسخون منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وهذا مسلك خطير عند كثير من الناس، يأتون إلى المتشابه الذي قد يشكل ويعني لا يعني يحسن لهم فهمه فيستدلون به، ومن ثم يشوشون على أنفسهم وعلى غيرهم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لأجل الفتنة لطلب الفتنة وابتغاء تأويله، لكن في الحقيقة قال: وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا هذا المتشابه بمعنى يلزم السكوت عنه، كالمسائل الغيبية التي لا يدرى شيء عن تفصيلها، ولو كان من تفصيلها أو في تفصيلها مصلحة لدل الله سبحانه وتعالى عليه، وكأن الله تعالى أراد أن يختبر ويمتحن قلب المؤمن في المسائل الغيبية أن يسلم. ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيتوقفون أمام المتشابه. وعلى القراءة الأخرى قراءة الوصف تقدم هذا معنا في آل عمران، لو وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون يعلمون التأويل لأنهم أهل الرسوخ بحيث يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى في المتشابه، ما لا يفهمه عوام الناس. وإذن فالعوام يلزمهم أن يسكتوا أمام هذه القضايا ويردوها إلى أهل الرسوخ. هذا الذي تقدم في معنى المتشابه، وهو المقصود الذي هو عكس المحكم، لكن المحكم يعني الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى إشكال، يعرفه العامي الأمي كما يعرفه الراسخ في العلم. فالعامي الأمي لو قلت له قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لم يجد تشابها هنا. قال والله واضح، أقيموا الصلاة يعني نصلي، وآتوا الزكاة يعني نزكي، وأطيعوا الرسول يعني نتبع السنة لعلكم ترحمون، يعني هذا يؤدي إلى سبيل النجاة. فهذا المحكم الذي لا يشكل ولا يختلف، لكن المتشابه هو الذي فيه بعض الإشكال. فلا ينبغي للمبتدئ أو العامي أو الجاهل أن يقحم نفسه في قضايا المتشابهات وهو بعد لا يحسن يعني يصلي ولا يحسن يحفظ جزئين من القرآن ولا يحسن مسألة في دينه. هذا هو المتشابه هناك، أما المتشابه في معظم وعند الإطلاق. لكن المتشابه هنا له معنى آخر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والمقصود بالتشابه هنا التشابه اللفظي الذي يفهم من المعنى اللغة، يعني يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الإحكام في الإتقان في البناء على الحق، في كونه صدقا كله من عند الله سبحانه وتعالى، في كونه ظاهر فيه وجوه المنفعة وباد فيه أوجه الإعجاز. فالقرآن متشابه من هذا المعنى، إذ ما من آية إلا وهي كالآية الأخرى في هذه المعاني، إتقانا وإحكاما وإبداعا وتنزيلا من الله سبحانه وتعالى وظهورا لوجوه الإعجاز وآيات البيان. فالقرآن بهذا المعنى كله متشابه، أليس كذلك؟ بهذا المعنى كله متشابه. فوصفه الله عز وجل هنا بهذا المعنى، متشابه في الحسن، متشابه في الائتلاف، ليس بينه وبين بعضه البعض يعني الآيات وجه من وجوه الخلاف. كتابا متشابها مثاني، والمثاني هنا جمع مثنى بمعنى يثنى يعني يردد يعني يكرر. متشابها مثاني يعني يثنى بعضه على بعض، وتعاد أحكامه وتكرر، ويعاد قصصه ويكرر. وهذا له وجه مهم جدا، وهو يعني استيعاب القلب له وانتفاع القلب به. وكما أن الشجرة إذا سقيتها بالماء مرة واحدة لا تنبت ولا تقوم ولا ترتفع، فكذلك القلب لا يحتاج إلى مرة واحدة من هذه المعاني القرآنية، وإنما يحتاج إلى تأكيدها مرة بعد مرة، فكأنها مرات للسقي يسقى به يعني ثمرة القلب فتنتفع. ولهذا جعل الله القرآن مثاني لكثرة ما يثنى ويردد ويكرر، وأنت ترى ذلك في القرآن واضحا. فالنهي فيه كثير والوعيد فيه كثير، وربما ذكر الوعد والوعيد وذكر القصة وعكسها وذكر جزاء أهل الجنة وبعدين جزاء أهل النار. كل هذه المعاني تثنى وتكرر لكي تؤتي ثمارها ولكي تؤتي أكلها. وتقدم هذا المعنى أيضا غير مرة وجماعه في هذه الآية، كتابا متشابها مثاني. فإذا كان على هذا الوصف من كونه متشابها وكونه مثاني يثنى على هذا النحو، أثر التأثير المطلوب. ما هو التأثير المطلوب؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه القشعريرة التي يشعر بها المؤمن عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه الأخذة التي تأخذه لعظمة الكلام الذي يسمعه، وهذه الهيبة التي يراها لكلام الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ربما يعني اشتد تأثره فبكت عينه وتحرك قلبه ونحو ذلك مما تراه عند من اتصف بهذا الوصف يخشون ربهم. قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني هذه الصفة المؤمنين إذا سمعوا آيات الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا نفس الوصف، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بعد مرحلة القشعريرة والأخذة والهيبة والتأثر وربما الانزعاج، يأتي بعد هذا مرحلة الاطمئنان والرضا واليقين والأنس بالله سبحانه وتعالى لما يرجوه المؤمن من فضل ربه سبحانه وتعالى، ولما يؤمله المؤمن من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن يحب القرآن وينتفع بالقرآن ويتأثر بالقرآن ما لا يتأثر الكافر والفاجر والمنافق. فسماع الآيات مجرد سماع هذا يعني فيه لذة عند يعني المؤمن، وأنت تقرأ مثلا تحضر في مجلس مجالس الذكر تسمع القرآن أحيانا وأنت تسمعه تتمنى أو تحدث نفسك ألا ينقطع ألا تنقطع التلاوة. أحيانا وإحنا في الدرس تقول يا ريت يكمل قراءة للعشاء وما فيش داعي الدرس، أحيانا تكلم نفسك بهذا. هذا السر فيه ليس في القارئ ولا في اللي بيعطي الدرس، نعم السر في القرآن. القرآن يعني لامس شغاف القلب، فقلت بس أنا وصلت للمعنى الذي أبحث عنه، خلنا على هذا أكمل الصورة معك إلى الفجر كما يقولون. نعم هذا السر في القرآن، لا تتصور أن هذا السر في القارئ أو نحو ذلك، لا، بدليل أن قارئا آخر غيره سيحدث معه نفس المعنى أحيانا، وقارئا ثالثا ورابعا وخامسا ملايين القراء، وبدليل أنك يعني لا تكاد، لو كان السر في القارئ لكان الذي يعني أقلم نفسه على قارئ معين لا يسمع غيره، ليس كذلك، يقول أنا لا أسمع إلا فلان، يبقى هنا فعلا الأثر من فلان. لكن القرآن أنت تراه جميلا بكل الأصوات وبكل أنواع الأداء، خصوصا إذا صادف حضورا ويعني نوع من الإقبال، وإذا اتفق أن القارئ يعني يعي ما يقول ويفهم ما يقول ويحس بما يقول، فسوف يترتب على ذلك أننا أيضا نحس بما نقول. هذا الفرق الأول، بينما غير هؤلاء الذين يعني يخشون ربهم إذا سمعوا الآيات يحدث عندهم ملل وتململ وانزعاج، وهمه متى ينتهي، متى تحول هذه الموجة إلى موجة أخرى. وربما يعني إذا طال الأمر يقول لك مش قرآن على طول يا أخي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو القرآن بنسمعه الصبح في الاصطباح، هو لازم القرآن يكون كل يوم، هو في حد ميت؟ نعم. إذن هو يعني القرآن عنده اضطرار لأنه لا يستشعر هذه المعاني. الفرق الثاني بين المؤمن كما ذكر المصنف وبين الفاجر أن أثر القرآن، الأول يحب القرآن والثاني لا يحبه، ثانيا أثر القرآن عليه واضح، واضح في جسمه، واضح لو نظرت إلى صورته وهو يسمع تشعر كأن عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي كان الناس يعرفون من أثر الوحي الذي يظهر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا خروا سجدا وبكيا، كما فالتفاعل مع القرآن يختلف، ومن ثم من باب أولى قاموا إلى الأوامر فأدوها وإلى النواهي فانتهوا عنها. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، ما هو إن شاء الله ربنا يسهل إحنا مع بعض، طيب بس شوية كده، أبدا، هل أنتم منتهون؟ انتهينا من الآن عند، وهذا فرق ثاني مهم. فرق ثالث ذكره المصنف هنا أيضا أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، يعني عند سماع الآيات تجد التأدب، تجد لو أنك لا تسمع أو لو أن المكان بعيدا فمن ظاهر سمت الأدب تقول لابد أن قرآنا يتلى، لأن هذا لا يكون إلا عند سماع القرآن، فلا تجد أحدا يشوش على أحد ولا تجد أحدا يكلم أحدا، وإنما كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا نعت أولياء الله كما ذكر المصنف عن قتادة رحمه الله تعالى، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع، بعض جماعة المتصوفة بيمثل يبالغ شوي يقول لك يعني خلاص مدام القرآن كده يبقى يجي القرآن تلاقيه يعني بدأ يتهز ويتحرك ويحرك راسه ويحدث أصوات غريبة وبعض الأفعال أيضا الغريبة، ويتصور أن هذا يعني منتهى التأثر ومرحلة الجذب. تيجي بعض المغفلين تطبطب عليه يقول له يا فلان ما لك، يقول له سيبه سيبه ده يعني ده وصل، نعم وصل، ولكن إلى ثقر، إن كان وصل إلى أبعد مما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ف فإلى أين وصل؟ نحن لا نريد أن نتعدى ما وصل إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هل كان هؤلاء أتقى لله تعالى وأنقى قلوبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ولهذا بعض السلف كان عنده من الذكاء والفطنة، فبلغه عن هؤلاء أنه يسمع القرآن وينزعج ويغشى عليه، فقال يسيرا ضعوه في يعني فوق سقف بيت واقرأوا عليه القرآن. طبعا لما يطلع فوق اللي يجي ينزعج هيقع هيموت، فصاحبنا طلع له وقع ولا حاجة. إذن المسألة مفتعلة، هو على الأرض بيعمل نفسه خلاص إن هو يعني غشي عليه، لكن لو عرف إن هو فوق وأي غشي هتنزله تحت هيثبت. نعم. إذن هو كان بيمثل ولم يكن في الحقيقة يعني صادقا في هذه الأفعال التي، وأنت إذا ابتليت وأسأل الله ألا تبتلى بالذهاب إلى بعض المساجد القبور كالبدو وغيره وترى الحضرات وهي هناك، وترى حضرات المحتضرين وهم يعني يحتضرون في أثناء الحضرة، نعم تعرف أن حضراتهم يعني ليسوا يعني حاضرين الذهن ولا العقل ولا الدين، وإنما يتلاعب بهم الشيطان، حضرهم الشيطان فيعني لعب بعقولهم وبقلوبهم على هذا النحو. وإلا هذا كله تمثيل في تمثيل، وفي وسط هذه الجلسات التي حضرها الشيطان تخرج كل الفتن والذنوب والمعاصي من سرقات وأخفها السرقات وأعلاها انتهاك الأعراض ونحو ذلك، وهذا معروف مشهور على كل حال. قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباد، يعني هذه الصفة ليست بكد هذا المؤمن الذي قشعر جلده من خشية الله عز وجل ولان قلبه، وإنما هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى لا تأتيك هذه الحالة قل يا سلام أمنا من الجماعة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. أبدا، إذا عرض لك شيء من هذا فاعلم أن هذا كما قال الله تعالى ذلك هدى الله، هذا التوفيق من الله يهدي به من يشاء، وإلا لولا هداية الله سبحانه وتعالى لما استطاع الإنسان أن يتحصل على هذه المنزل. وأنت ترى نفسك أحيانا تشعر بهذه المعاني وأحيانا كثيرة، أو حينا تشعر بها وأحيانا تغيب عنك، وهذا آية من الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني تعجبك، حتى لا تعجبك نفسك وتقول الله أنا كذا وكذا، لا، إنما التوفيق من الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني الفريق الآخر الذي لا يحس بهذه المعاني فهذا أيضا يعني من عدم التوفيق، ومن أضله الله سبحانه وتعالى عن التوفيق فمن ذا الذي يملك أن يهديه؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وأيضا الخبر محذوف يعني كمن ليس كذلك. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، الأصل أن الإنسان يتقي بماذا؟ بيديه ورجليه. إذا يعني أذاك شخص أو أحد أو أي معنى من المعاني الأشياء الحسية فأنت يعني تتقيه بيدك أو تتقيه برجلك، لكن أهل النار قد غلت أيديهم وقد قيدت أرجلهم فلا يملكون أن تتحرك أيديهم ولا أرجلهم، فما بقي إلا وجوههم، فإذا جاءتهم النار حاولوا أن يتقوها بوجوههم، مع أن الأصل أن اليد والرجل تدفع عن الوجه، لأن الوجه أكرم شيء في البدن وأعظمه إحساسا، فإذا لم يجد أهل النار يدا ولا رجلا يدفعون بها فإنهم يتقون بوجوههم، وهذا فيه أبلغ ما يكون من الإهانة، لأن الوجه أعز الأعضاء وموطن الشرف، ولهذا من ضاع شرفه قالوا مرغ أنفه في التراب، مرغ وجهه في التراب. فهكذا أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل أيضا هذا كناية عن عدم ما يتقى به، عن العجب عن اتقاء العذاب، لأنه إذا لم يوجد إلا وجهه فكيف يتقي بوجهه والمقصود أن يأتي العذاب على هذا الوجه، فكأنه لا يملك أن يتقي، وهذا صحيح لا يملك أن يتقي عذاب الله سبحانه وتعالى. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وهذا دلالة على شدة الاضطراب وشدة الهول الذي يعني يكون في أهل النار إذا اضطر أن يتقي العذاب بوجهه، فلك أن تتصور الهول الذي هو فيه، وهذا الهول حسي ولا معنوي؟ يتقي العذاب بوجهه هذا هول حسي، ودائما أهل النار تترادف عليهم أنواع العذاب، لو كان العذاب حسيا فقط لهان، لكن في زحمة هذا العذاب الحسي وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، فيردف العذاب المعنوي بالعذاب الحسي، لأن ذوقوا هنا فيها يعني تأنيب وفيها يعني استهزاء بما هم عليه، وهذا التأنيب والاستهزاء عذاب معنوي يضاف إلى العذاب الحسي. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبله فأتاهم العذاب من حيث لا يشعروا. يعني هذه سنشنة قديمة وعادة مضطردة يمكن أن يتعرف عليها كل واحد قرأ التاريخ أو سمع أخبار الذين مضوا ممن يعني يعيشون خلفهم من سبقوه أو في الكتب التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير، عندنا أخبار هؤلاء في كتابنا وفي الكتب قبله وفيما يتناقله الناس. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني أتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فمنهم من فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيح، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل هذا معروف ومشهور عندنا ومستور في كتبنا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، اجتمع لهم خزي وعذاب وخيبة الدنيا وخيبة الآخرة أيضا، خزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والمقصود انتبهوا أيها الحاضرون وأيها المستمعون وأيها الأحياء الآن وأيها المكلفون لما قد يمكن أن يجري عليكم كما جرى على الذين من قبلكم. فما بقي إلا أحد أمرين، إما أن تنأى بنفسك عن سبيل هؤلاء فتسعد، وإما أن تكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه أولئك فتشقى كما شقوا والعياذ بالله. قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بيّن الله عز وجل أن هذا القرآن يعنى بضرب الأمثال، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني ما أكثر الأمثلة الحسية والمعنوية والأمثلة العلوية والأرضية والمائية والنارية، كل أنواع الأمثلة التي تصور إعذارا من الله سبحانه وتعالى قد ضربها للناس. ولهذا قال من كل مثل، وأصل ذلك أن المثل يقرب المعنى إلى الذهن وإلى الفهم، فالأمثال قوية في الدلالة. ولهذا كانت من أهم يعني وسائل أو أساليب التربية بضرب المثل، ولهذا كثر في القرآن وكثر في السنة أيضا ضرب الأمثال. وبين الله عز وجل الحكمة في هذا، قال لعلهم يتذكرون، من كان متذكرا يتذكر بقوة هذا المثل الذي يضربه الله. قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني جعل الله هذا القرآن قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، غير ذي عوج ليس فيه عوجاج يعرفه لوضوحه وبرهانه وكمال معناه كل من يعني فهم عن الله سبحانه وتعالى. لعلهم يتقون يعني حتى يحذروا غضب الله سبحانه وتعالى ووعيده. هذه مقدمة للمثل الذي سيذكره، ثم ذكر هذا المثل قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مثل واضح وسهل ومتكرر في البيئة. رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني رجل مملوك لجماعة فيه شركاء متشاكسون، وهذه الجماعة مختلفة يختلف بعضهم مع بعض، يتنازعون في ملكية هذا الرجل ويتنازعون في أمر هذا الرجل، ومن ثم يتوزع ولاء هذا الرجل عليهم لأنهم جميعا مالكوه، ويتشتت ذهنه في القيام بمطالبهم، وقد يحدث تعارض وقد يحدث خلاف وقد يحدث عجز منه عن الاستجابة لكل هذه الولاءات ولكل هذه الأوامر. هذه صورة واضحة. ورجلا سلما لرجل، وهذه الصورة الثانية، رجل سلم لرجل أو سالما لرجل كما في بعض القراءات، يعني خالصا له لا يملكه أحد غيره، يعني خلص ملكه له فلا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير إلا في خدمته، ومن ثم همه واحد وقلبه مجتمع على مالكه. قال الله تعالى هل يستويان مثلا، يعني هل يستوي هذا الذي قد تشتتت وتشعبت مشاربه وانتماءاته ومن ليس له إلا يعني مالك واحد؟ وهذا أقوى مثل في التوحيد. ولهذا قال الله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بهذه الصورة، والحمد لله على التوحيد، الحمد لله على التوحيد. لو تأملت حقيقة التوحيد لعرفت أن التوحيد يعني هو يعني أصل الراحة وأصل العز وأصل الحرية وأصل السعادة في الحقيقة. لماذا؟ لأنك تشغل نفسك بإله واحد، هذا الإله الواحد يعني لا تسير إلا في خدمته، وقد اجتمع قلبك عليه، ولا تولي إلا إلى جهته، فلا يحدث عندك تفرق، ولا يحدث عندك تشتت، ولا يحدث عندك انزعاج ولا تعارض. لماذا؟ لأنك تركت الناس جانبا واتخذت الله صاحبا، وأوامر الله تعالى واحدة وكلها عدل وكلها حكمة وكلها رحمة، فأنت تسير يعني وانتسابك إلى الله وعبوديتك إلى الله من حيث أنك عبد وأنه إله كل الشرف فيها، كل الشرف. ولهذا أعلى مواطن الشرف للعبد أن ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت قد سلمت تماما من كل عيب ومن كل نقص ومن كل تشتت. لكن تأمل من ليس من أهل التوحيد، فإن عليه أن يراعي آلهة كثيرة، وربما كانت هذه الآلهة أكثر مما تتصور. فأحيانا إله الأعراف المتبعة، وأحيانا إله العوائد الجارية والعلائق التي يعني ينتسب إليه، وأحيانا يعني المرأة وأوامرها والأولاد ومشاكلهم، والعبد المأمور كما يقول المأمور الذي يأمر وينتسب إليه، ورئيسه في العمل، وشيخ الطريقة الذي، وكل هؤلاء يختلفون أين هذا من هذا من هذا. ويضاف إلى هذا بعض الآلهة الأخرى الجديدة، كيعني لعبة معينة من الألعاب، وفن معين من الفنون، وشهوة معينة من الشهوات. فكيف يجمع بين هذا وهذا وهذا؟ تراه مشتتا لا يستطيع. إذا أراد أن يرضي هذا يعني أغضب هذا، وإذا أراد أن يغضب أن يرضي هذا الثاني أغضب الأول، ومن ثم لا يرضي أحدا، ويكون هذا أمر يعني إدراكه من المستحيل. لكن العز، كل العز في أن تجعل كل شيء في الدنيا تقع يعني عينك أو فهمك عليه درجة ثانية، تجعل ربك سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، حينئذ تستشعر الراحة والأنس والسعادة، وأن غير مشتت، وأن الهدف عندك واضح، وأن الصورة عندك واضحة جدا، وأنك لست تشكو من شيء في الحقيقة. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يشركون بالله. وإلا لو عرفوا هذا لجردوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولهذا الذين يعني ابتلوا بالشرك فإنهم يعني كثيرا ما تتشتت مذاهب، ولهذا عند الضيق يرجع إلى الله الأول، إلى الله الحق، بينما الإله الثاني هذا الذي يعبده الصنم الذي يسجد له، أو البشر الذي يتخذه إلها، هو يعرف أن له حدودا، وبالتالي لما تيجي القضايا فوق حدوده ينتقل من إله إلى إله. فإذا مسهم الضر في البحر ضل، وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. إذن هو له آلهة أخرى، لكن الذي اتخذ الله إلها في جميع الأحوال، في الضر وفي الرخاء وفي الحاجة وفي عدم الحاجة، هو يعني مستقيم على حالة واحد. كما أن هذا المثل وهم قوم يعني يبيعون ويشترون العبيد، كما أنه ظهر جدا عندهم أن العبد الذي فيه تشريك بين مالكيه يعني يصعب عليه أن يقوم بالواجب عليه، بينما العبد الذي قد صفى وسلم وخلص لمالك واحد أمره يسير. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للتوحيد، ثم قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله أيضا الحمد لله فيه أيضا إشارة إلى أن أهل التوحيد نالوا هذا بفضل الله، حتى لا تقول الله إحنا الحمد لله أهل التوحيد والجماعة دول أهل الشرك، ونحن يعني وصلنا إلى هذا بفهمنا ويعني بذكائنا ونحو ذلك، وهم يعني ليسوا أبدا، إنما القضية قضية توفيق. الحمد لله يعني إنما نال أهل التوحيد ما نالوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدوا. ولهذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر حتى يصفي طريق التوحيد لله سبحانه وتعالى خالصا، حتى لا يعني يخطئ بعض الناس فيبالغ في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل له شركا في التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. لا، إنك ميت وإنهم ميتون تستوون في هذا، وما كان بينكم من خلافات ومن مشاحنات ومن خصومات فهي مردها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والمقصود الإشارة إلى ما يكون من الخصومة بين المؤمنين وبين الكافرين، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، إلا أن الآية عامة وتشمل كل متخاصمين في شأن من شؤون الدنيا أو الآخرة، فالآية تتسع لتشمل هذا كله، ولهذا ينبغي أن يخاف العبد من أن يكون بينه وبين أحد خصومة يكون فيها ظالما له، فإن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ولهذا يحذر الإنسان من الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. ولهذا سأل الزبير لما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال تكرر علينا الخصومة؟ قال نعم، قال إن الأمر إذن لشديد، يعني الخصومات تعاد أمام الله سبحانه وتعالى ليفصل فيها، ودع عنك ما كان في الدنيا، قد تكون دخلت في خصومة وحكم لك القاضي بنحو ما سمع وكان الخصم يعني عنده من لحن القول ونحو ذلك ففاز فيها، يعني من ما كان ينبغي أن يفوز فهذا الظالم، فأين هم من الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر ويقفون أمام الله سبحانه وتعالى لا تخفى منهم خافية. ثم إنكم يوم القيامة تختصمون، الآية عامة تشمل أهل القبلة بينهم وبين بعض وما بينهم من مظالم، وتشمل أهل الإسلام وأهل الكفر أيضا، وتختصمون يعني يحدث الاحتجاج والمحاجة من كل من الطرفين، فخصومة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أن يبين أنه بلغهم الأحكام والمواعظ وأقام عليهم الحجة، وهم يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فالله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافي، يقول لهم فقد جاءكم بشير ونذير، ومن ثم تكون الخصومة لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل خصومة تمضي على هذا النحو يذكر هذا حجته وهذا حجته، والله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين جمعوا بين الكذب على الله سبحانه وتعالى في توحيده وبين الكذب بالصدق الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أظلم من هؤلاء، ولهذا عقوبته كما قال الله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، بلى، يعني في جهنم مثوى لأمثال هؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، كل من جاء بالصدق، والمعنى عام، وصدق به، والمقصود الصدق يعني ما كان من الله سبحانه وتعالى، من جاء بمقتضى منهج الله تعالى ومقتضى وحي الله وصدق به وآمن به أولئك هم أولئك، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومنهم من قال يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود يعني اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى في هذا واسع يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غيره. أولئك هم المتقون لأنهم اتقوا الشرك واتقوا ما يعني يزج بهم في توابع غضب الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني إذا اتقوا لهم ما يشاءون عند ربهم يعني في الجنة، ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني إذا اتقوا ربهم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل تقواهم مكفرة لأسوأ عملهم لعدم العصمة. الإنسان لابد أن له عملا سيئا وأن له عملا صالحا، تقواك لله عز وجل تكفر سيئاتك. قال ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملوا، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذه الآية في الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وذلك أن المشركين كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم، يخوفونه من ماذا؟ من آلهته، يقول إن لم تكف عن سب آلهتنا فسيصيب كذا وكذا وكذا. وهذا أيضا قديمة معروف كما فعل قوم هود معه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ده هو اللي انت فيه جنون بسبب بعض الآلهة، يعني اعتروك بهذا السوء. هذه إذن قديمة، إن كل واحد بيحاول يثبت يعني جدارة موقفه ويتصور، أو معركة الإرجاف تسمى معركة الإرجاف، سواء مع الأنبياء، والآية واسعة تشمل الأنبياء وأتباع الأنبياء وكل أحد، كلما اهتدى مهتد ويخوفونك، يبدأ يخوفوه. أول ما واحد هو لما كان يعني فاسق ولما كان منحرفا الكل راضي عنه، ما في أي مشكلة، كله تمام، من إنسان محترم طيب وجيد وكويس وكل أنواع الثناءات الكاذبة تسمعه. ما إن اهتدى واستقام والتزم إلا تبدأ معركة الإرجاف ويخوفونك، خوفونك يقولون له سيأخذونك، ها سينفخونك. مشهورة دي طبعا في كل البيوت، فنعم يعني كما تنفخ الشاه لكي يعني يزول يعني جلدها فيسهل سلخه من لح. طبعا الإنسان يسمع هذا لو كان مبتدئ في بداية الطريق كان هرب ينفخونني، من الذي يستطيع هذا؟ سيذهبون بك وراء الشمس، وراء الشمس، لأنا وراء البيت ببقى ماشي خايف، طب وراء الشمس. نعم، فالكلام في قسوة وفي يعني معركة الإرجاف والتخويف، وسيأخذونك وسيفعلون بك وسيسجنونك وسيضربونك وسيجلدونك، لكن من مين؟ ويخافونك من مين؟ بالذين من دونه، كل أحد فهو دون الله، والله تعالى أعلى من كل أحد. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى القضية لو إنسان موفق أستعد توفيق، لو الإنسان موفق يضع رجلا على رجل ويقول يعني لا عليك، يعني زرهم ينفخوا ويعني يجلدوا، وهذا كلام فارغ أبدا، وما في أبدا شيء من هذا يا جماعة. ولو كان شيء من هذا يكون الجماعة الكبار الصديقين الذين أراد الله عز وجل لهم يعني الدرجات العاليات، ولو وقع شيء من هذا فإن الله عز وجل لو شاء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنفخ أقوى للحرق، كوني بردا وسلاما حتى لو وضعوه في النار فإن الله عز وجل قدير. فقضية يخوفونك هذه قضية قديمة قدم التاريخ، ما زال الناس يخوف كافرهم مؤمنهم ويخوف فاسقهم طائعهم، والنتيجة معروفة سلفا، أنه أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، الله سبحانه وتعالى يكفي عبده إذا توكل عليه فلا يصيبه أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، هو أصل التوحيد هو هذا، كل ده في التوحيد يا جماعة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لو اجتمعت الأمة مش ثلاث أربع ساكر ولا ثلاث أربع، الأمة كلها بما فيها من يعني رجال ونساء وأطفال وظلمة وغير ظلمة وما يتصور وما لا يتصور ومن تعرف ومن لا تعرف، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك أبدا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإذن أليس الله بكاف عبده؟ إذا القضية بينك وبين الله، طرف الحبل عندك والطرف الآخر عند الله، إياك أن تدخل طرفا ثالثا فتصور أنه يملك أن يجلب لك نفعا من دون الله، أو يملك أن يدفع عنك ضرا من دون الله، يملك أن يؤذيك أو يملك أن ينفعك، يملك أن يضربك أو يملك أن يعني يرقيك أو أن يخدمك، أبدا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه المعركة معركة محسومة بقوله تعالى ويخوفونك بالذين من دون، لو أنهم خوفوك بأحد فوق الله والله كلام لوجه، تقول لا والله ده فوق الله إذن ممكن، وطبعا هذا كلام يعني مستحيل تصور، ليس أحد فوق الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. وإذا فينبغي أن يكون عند المؤمن اعتزاز ويعني ثقة ويقين وفرح، وبحيث يراه يعني المنافقون والفاجرون فيغتاظون، يقولون ما له يعني لا يهتز، ما له لا يتحرك، ما له لا يخاف، هو يعرف لماذا لا يخاف وهم لا يعرفون، هم لا يعرفون. ولهذا عبد الله بن سوب لما يعني أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار، وهذا الرجل يعني من التابعين، وهذا المتنبئ الذي قال له يعني أتؤمن أني رسول الله؟ قال لا أسمع. طيب تؤمن أن محمد رسول الله؟ قال نعم. ما زال يعني يخوفه حتى ألقاه في نار صاحبنا نازل يعني رجل على رجل، لو كان معاه جريدة كان يفتح يقرأها في الـ في الـ هو قاعد في النار. اطمئنان غير عادي، لم يجد إلا أن يخرجه من بلده. فالثقة هذه أشد ما يغيظ الكافرين وأشد ما يغيظ الفاجر، فعلنا فيه كل شيء وما في فيه، كقصة الغلام الذي يعني أخذه الملك لما دعا الناس إلى الله ونبذ عبادة هذا الملك، اذهبوا به إلى أعلى الجبل واللهم اكفنيهم بما شئت، خلص يرجع. أين أصحابه؟ والله أهلكهم الله، أرسله الملك كي يهلكوا فأهلكهم الله ورجع. خذوه في قرقر يعني في مركب في البحر وألقوه فيها، اللهم اكفنيهم بما شئت، يغرقونهم ويرجع هو. خذوه إلى حيث شاءوا في كل مرة، أليس الله بكاف عبده؟ أسقط هذا المعنى معنى التوحيد على نفسك، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر الذي تقول كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أي حول منتفي وأي قوة منتفية إلا بالله، إلا حول الله تعالى وقوة الله تعالى. لا يملك ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا يعني أمير من الأمراء ولا وزير من الوزراء، فضلا عن يعني قوي من الأقوياء أو ممكن من الممكنين أن يملك لعبد نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، ولا حتى لنفسه إذا كان هو عاجز، هو يرفع يده فقبل أن تنزل يعني يمسكها الله سبحانه وتعالى شلت يمينه، فكيف يعني يتصور أن أحدا يملك أن يؤذيك أو يعني أن يعني يمارس عليك شيئا لم يجز به قدر الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. قضية منتهية، بيد الله الإضلال والهداية. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الجواب بل، الله سبحانه وتعالى هو رب العزة وهو المنتقم وهو الذي يملك هذا كله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مع هذا الشرك والكفر كله، فإنهم إذا سئلوا عن المسائل مسائل الربوبية أثبتوها إلى الله، وهذا ليس يعني حبا في الله منهم، وإنما لأنهم يعجزون عن أن يتصرفوا في هذه المسائل، لأنهم عرفوا أنهم لو قالوا نحن لا أجيبوا أو سئلوا أسئلة تظهر أو تفضح عجزهم، فهم يقول أما هذه فنعم لا يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل هنا تبكيتا يعني ودمتم تثبتون الربوبية، أفرأيتم يعني أروني هؤلاء الآلهة ما تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ يعني أنتم أثبتتم الله تعالى ربا خالقا للسماوات والأرض، ومع هذا دعوتم معه غيره من الآلهة. طيب أنا أسألكم، هؤلاء الذين تدعون من دون الله يعني الآلهة الأصنام المعبودة والأوثان المعبودة، هل يملكون إذا أراد الله عز وجل ضري هل يملكون نفعي؟ وهل إذا أراد الله تعالى رحمتي هل يملكون أن يمسكوا رحمتي؟ طبعا الجواب لم يذكر، لماذا؟ لأنه معروف وليس هناك أحد ينازع في هذا الجواب ولا الكفار، ولهذا قال حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني الله تعالى هو الذي يكفيني كيدكم ويكفيني يعني إيذاءكم ويكفيني سوء مذاهبكم التي أنتم هم طبعا مترددون على هذا النحو متحيرون وليس عندهم جواب. عليه يتوكل المتوكلون، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. بعد أن انتهى الكلام بينه وبينهم باب الحجج وعرضة الحجج كلها عليه ولم يبق لهم حجة، ومع هذا فهم مصرون على الكفر، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على طريقتكم وعلى نظامكم الذي ارتضيتموه لأنفسكم، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم ليس إقرارا لما هم عليه وإنما على سبيل التهديد، اعملوا على مكانتكم إني عامل، إني عامل يعني على مكانتي حذف أيضا هنا لوضوح الكلام وللاختصار، إني عامل يعني على طريقتي، وحذف أيضا للمبالغة في الوعيد، اعملوا إني عامل، كما تقول الواحد طيب اعمل ما تريد، طيب طيب دي لها معنى طبعا كبير يعني، هي دي طيب يعني، نعم إني عامل فسوف تعلمون. وأيضا فيها نوع من الإشعار بأن يعني بالثقة الزايدة، حالته لا تزال تزداد من الله سبحانه وتعالى قوة ثقة بوعد الله، ولهذا توعدهم قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، توعدهم بكونه منصورا عليهم في الدارين، يعني اعملوا على مكانتكم وطريقتكم وأنا أعمل على طريقتي، وغدا والله الموعد، وغدا ينكشف الغطاء، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يعني في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم يعني مستمر ودائم في الآخر. انظر إلى ثقة المؤمن بإيمانه، هذا ثقة نحتاج إليها في الحقيقة، وهي فرع من التوحيد، من قوي توحيده كان له هذه الثقة. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كثير ممن ليس عنده التوحيد يعني واضحا ومتأصلا أول ما يسخرون منه يستحي، لك يا بدأوا يعني يسخرون مني، ويحاول أن يبحث عن أنصاف الحلول، وربما أوقف نفسه موقف المدافع وقال يا جماعة والله أنا يعني المسألة، ويبدأ يحاول هذه الهزيمة، لكن صاحب التوحيد عنده ثقة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر، بسيط يعني أنتم تسخرون نحن نسخر، لكن غدا سوف يظهر الفرق، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذه يعلنها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحق، وكتابه حق، ودينه حق، وشرعه حق، وإذ قد أبى الكافرون هذا الحق فما بقي إلا أن يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، إنما جئت بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل، لست وكيلا عنهم في الهداية، بمعنى أن تملك أن تلزمهم الهداية، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ما أنت عليهم بوكيل. وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا كفروا فلا يحزنك كفرهم، أنت أديت الذي عليك وقضيت، هدايتهم أو عدم هدايتهم ليس شأنك. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني يتوفاها أيضا في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا بيان لكمال سلطان الله سبحانه وتعالى على الناس، فإن الله عز وجل يميت الناس، ولا بد الموتة الكبرى التي تكون في آخر العمر، إذا أراد الله عز وجل أن يموت العبد فإن الله عز وجل يأمر بهذا، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني إذا جاء أمر الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهناك موتة أخرى تسمى الموتة الصغرى، وهذه تتكرر كلما نام الإنسان فإن النوم موتة صغرى. هناك في الأنعام قدم الله عز وجل الموتة الصغرى، قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه بعدما تقوم من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وليل النشور، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني حتى يأتي الأجل الذي في علم الله، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فبدأ هناك بالموتى الصغرى وسن بالموتى الكبرى، هنا عكس، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الموتى الكبرى بدأ بها، إذا مات الإنسان فقد توفاه الله سبحانه وتعالى، والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت الموتة الكبرى يتوفاها في منامها، بحيث يصبح في حكم المتوفى ليس له سلطان على شيء، هو غائب كما يغيب الميت، إلا أنه وقد سرحت روحه في عوالم أخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع مرة أخرى، لأن الموت قضي عليه، ويرسل الأخرى يعني مرة أخرى ينام أو يصحو من نومه إلى أجل مسمى وهو الموتة الكبرى إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون. ولهذا قال بعض السلف كما حكى المصنف وورد في هذا النصوص لكنها ضعيفة أشار إليها المصنف ولم يذكرها لأنه يعني يشير إلى ضعفها أن الله تعالى يعني يقبض الأرواح أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فيتعارف ما شاء الله أن تتعارف يعني تلتقي ومن هنا تكون الرؤى لما ترجع تصحى مرة ثانية تقول أنا رأيت فلان الميت ومشيت معه وأعطاني وكلمته وقال لي وقلت له أما هو فماذا في موته وأما أنت فتقوم مرة أخرى فيكون يعني هذا في نوع من التنفيذ ونوع وذلك ترى دائما الذي مات له ميت كثيرا ما يعني يراه في المنام ويكون هذا بعض التسلية خاصة إذا كان صالحا فيراه على حال حسن فيستيقظ من النوم مسرورا فرحا بدل ما يكون يعني منكدا من أثر الفراق وألم الموت يستيقظ فرحا يقول رأيت فلانا كما لو كان في حديقة خضراء ويمشي ويبتسم فيقول له المعبر أبشر هذا ذي على حسن حاله في الآخرة يكون هذا يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى بأهل الميت. وليس في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها فإذا أضاف التوفي إلى نفسه ليس ينفي هذا أن هذا يكون بوكيل فإن معلوم من المعلوم أن الذي يتوفى الأنفس جبريل وأعوان ملك الموت وأعوانه من الملائكة لكن هذا إضافة الشيء إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر به يتوفى الأنفس حين موتها بأن يأمر ملك الموت وأعوانه أن يقوموا بقبض الروح فهذا من باب يعني بنى هذا البيت فلان هو لم يبنيه وإنما أمر ببنائه وهكذا. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني من تفكر في شأن نفسه وفي الموتة الكبرى وفي الموتة الصغرى أيضا وأن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى سوف يورثه خشية سوف يورثه يعني رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة وإقرارا بتوحيده وسوف يعني تكون الموتة الصغرى آية له على الموتة الكبرى وسوف يحذر ويحاذر ما دام قبل الموتة الكبرى. قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء يعني بل اتخذوا شفعاء من دون الله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يعني كيف يتخذون شفعاء من دون الله وهؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون لأنهم يعني كما في صدر هذه السورة اتخذوا آلهة وأصناما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هكذا زعموا والله تعالى رد عليهم أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا معلوم أن الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن وأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا من ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يقبل شفاعة إلا من أذن له سبحانه وتعالى ومن ثم فالله تعالى لم يرتضي هؤلاء الشركاء ولا أذن لهم في الشفاعة ومن ثم فشفاعتهم باطلة قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض هو المتصرف في السماوات والأرض هو المالك سبحانه وتعالى وهو الذي يملك الشفاعة وليس غيره ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وهذا من عدم التوفيق وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون طمست فطرهم على هذا النحو وأخذتهم العزة بالإسم على هذا النحو بحيث إذا ذكر الله وحده إذا ذكر التوحيد وأن الله تعالى وحده والذي يفعل كذا ويا فلان لا تعتقد في غير الله ولا تلجأ إلى غير الله ولا تستغيث بغير الله ولا تستعن بغير الله ولا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله ولا تقم هذه المواسم الشركية اشمأزت قلوبهم وأخذهم العناد والاستكبار وانقبضت نفوسهم وكأنهم سمعوا هجرا من القول مع أن الذي سمعوه هو أصل التوحيد وهو محض التوحيد فما لهم يعني كيف يفهمون في حين أنهم إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أول ما تذكر له سيدي فلان بتاع الحاجة الفلانية لك يا سلام والله أنت رجل مؤمن والله أنت رجل صالح هو ده فعلا الكلام هذا يدل على يعني نهاية طمس الفطرة ونهاية يعني الخبل في العقول وغاية ما يكون من العزة بالإثم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يستبشرون بذكر هؤلاء يعني الأنداد الذين يشركون بهم مع الله ما لا يستبشرون بالله سبحانه وتعالى. بل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم ولم ينقادوا لمقتضى هذه الوحدانية وهذه الفردانية وهذه الألوهية وهذا الكمال المطلق الذي ينبغي أن ينفرد به الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من أعظم ما يكون من الخذلان والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ومن ثم فهذا يعني غاية ما يكون من الضلال والمسخ، فما بقي إلا أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتعامل مع هؤلاء وقد بلغوا هذا المبلغ من يعني الضلال ومن المسخ. ما بقي إلا أن يأمره بقوله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني ما بقي من حجة تقال ولا بقي من فطرة تتبع، قد نسخوا عن الفطرة، وما بقي من عقل يفهم، وما بقي من شرع يقال أكثر مما قيل، وقد أبوا هذا كله. فما بقي إلا أن يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يحكم بينه وبينهم بالحق. وهذه الآية في غاية ما يكون من الخطر: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في مواطن كثيرة، يستعملها يعني مقتضى هذا المعنى، وربما لفظه كان يستعمله عند الاستيقاظ من النوم وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي افتتاح يعني صلاة الليل وفي مواطن الإشكالات التي يعني قد يؤخذ، وهذه في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه، لكن أنت كمؤمن تستعملها، وأنا شخصيا استعملتها في بعض المواطن التي كان الحق فيها يعني ملتبسا في يعني بدايات الطريق، ويعني كان الناس يتحزبون إلى بعض الفرق وبعض الفهوم وبعض فيعني ما نفعني الله عز وجل بشيء ما نفعني بهذا الدعاء الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قد يعني تشتبه عليك إلى درجة أنك لا تدري أين الحق ولا تدري يعني كيف تفهم، لأن هذا يقول وهذا يقول وهذا يستدل وهذا يستدل وهذا يحتج وهذا يحتج، وكل يدعي وصلا بليلة، والله أعلم إن كانت ليلة تقر لهؤلاء أو لهؤلاء، وأنت غير معصوم ولست يوحى إليك. فما بقي إلا أن تنزل بالله تعالى حاجتك، وخير ما تفعله هذا الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ثم تدعو اهدني. وهذا يعني نهاية الإنزال الحاجة بالله وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة، وهذا معنى جميل يحبه الله سبحانه وتعالى، البراءة من الحول والقوة وإثبات الحول والقوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ثم تقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لو يعني أحسنت إنزال الحاجة على هذا النحو ستجد نفسك كمن كان جالسا متحيرا في شيء ثم قام لا يلو على شيء، واضح الطريق عنده، لا يشكل عليه شيء، قد عرف يعني كيف يسير وكيف. وليس المقصود من هذا يعني ما يفعله بعض الناس من نقول هذا فيه نجاة من التحزبات، ليس هذا إقرار للتحزبات، وإنما إذا ابتليت بهذا وأشكلت عليك الأمور ويعني ظهرت أمامك أحيانا من الخلافات والاختلافات، فلعلك إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى أرشد الأمور وأن يدلك على الحق وأن يأخذ بنصيتك للخير، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن تقوم بعد هذا فيعني تطيح في الناس يعني تبديعا وتفسيقا واختلافا وتحزبا كما فعل الناس بعد هذا، وأصبح يتحزبون ويتعادون ويعني يلعن بعضهم بعضا كما يعني في كثير من الأحيان والعياذ بالله. ليس المقصود إقرار التحزب، وإنما المقصود إذا أشكلت عليك الأمور فدونك هذا الدعاء الذي كان يدعو به نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل، أول ما قبل أن يقرأ الفاتحة في استفتاح الصلاة، كأنه الآن قام من النوم ونفض النوم عن عينيه وتوضأ ثم وقف بين يدي ربه وكبر الله أكبر ثم دعا هذا الدعاء. هذا يعني علاج من أنجع ما يكون من العلاجات. والمصنف ذكر في هذا الدعاء المتعلق بهذه الآية جملة من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها أن الراوي السهيلا قال: فأخبرت القاسم ابن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا، اللي هو هذا الدعاء في استفتاح أو القريب من هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. ذلك أنه مستغرب، انظر إن فلانا يخبر بهذا الدعاء، قال له: إحنا كل الأطفال البنات الصغار عندنا حفظينه. فشوف التربية، إذا أعجبهم دعاء وجدوا له أثرا كانوا يحفظونه صبيانهم وبناتهم الصغار، فبالك بالكبار طبعا حفظوه من زمان. نعم، فاحفظه أنت أيضا. نعم. قال الله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. والمقصود المشركين، لو أن للذين ظلموا يعني بمخالفة التوحيد وهم أهل الشرك، ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو كان لهم ملك الأرض وضعف ملك الأرض لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، ومع هذا فإنه لا يتقبل منه. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، هذا معروف. إلا أنهم على فهمهم لو حازوا ذلك فإنهم يستطيعون، فإنهم يحبون أن يفتدوا به من عذابه. طيب أنتم الآن في الدنيا تجنبوا الشرك والأمر واسع، ولن يعني تضطروا ولا تلجأوا إلى هذا، لكنهم لا يفعلوا. ولهذا قال لما لم يفعلوا وأصروا على الشرك قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في بعض السلف بحث في قضية أرجى آية في القرآن وأخوف آية في القرآن، وهذا بحث طويل. هذه الآية مما قيل إنه من أخوف الآيات في القرآن: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا فيه وعيد شديد لو أنك يعني تتأمل وتعيش مع هذا المعنى. وأصل الوعيد أن الله تعالى يعني لم يفصح عن العقوبة، ومعلوم في وسائل التربية أن أشد ما يكون إذا يعني لوحت بعقوبة ولم تفصح عنه. ولهذا هذا أسلوب غير تربوي مع الصغار، لأن الصغير يخاف ينزعج جدا إذا قلت الولد: طب هتشوف أنا أعمل فيك إيه، وكان الولد صغيرا. هذا أسلوب غير تربوي، لأنه سيذهب بعيدا جدا وأنت أخرك تضيع طيتين ولا حاجة، فأنت ترعبه رعبا وهو بصغر لا يتحمل هذا وأنت بالنسبة له قادر على إنزال العقوبة به وهو ضعيف. فلما تقول له: ده أنا هعمل فيك وهسوي، طب هتشوف ماذا، يبقى هو هذا في غاية. وإنما أقول له: لن أعطيك يعني مصروفك، لن أخذك معي إلى النزهة، لن أكلمك، لن أحبك، هذا مقبول لأنه في عقوبة محدودة. لكن العقوبة المفتوحة هذا أشد ما يكون من الألم والإيذاء. فكيف إذا كانت من الله؟ أقوى الأقوياء لأهل النار أضعف الضعفاء، يبقى آية من أشد ما يكون من الآيات يعني تخويفا وترهيبا، لأن الله تعالى لم يفصح عن هذا الذي بدأ لهم، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيفهمون أنه هائل وعظيم. ومع ضعفهم ومع عدم تعريف ولا تحديد هذه العقوبة يعني يتركهم في حسابات، يضربون أخماسا في أسداس كما يقولون، وينتظرون هذا الذي يعني سيكون من العدل. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نعوذ بالله من هذا. والله هذه الآية شديدة شديدة جدا، انظر لنفسك. وأحيانا كان يحدث نفسه: الحمد لله بنصلي وبنصوم ونحضر دروس والحمد لله يعني أحسن من غيرنا، يوم يعني نفسه كده تعجبه شوي. فلو تتذكر هذه الآية يقول لنفسه: أما لو لقيت الله سبحانه وتعالى على هذا الظن الذي أظن ثم بدا لي شيء أخف، هو إيه الشيء الأخف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني معنى مرعب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنت رايح بقى مرتب نفسك إن أنا الحمد لله زي واحد ذاكر وامتحن كما يتصور، وكل ما يطلع من الامتحان عملت يقول سهل جدا الامتحان، كله حليف زي الميه. تقوم اللي يسمعه يقول يا ده فلان ده ما شاء الله. فنقول والله لو ما جابش يعني 95 هيجيب 90 وبعدين يجي يسقط. لا حول ولا قوه الا بالله. كان بيضحك علينا، كان بيضحك على نفسه. ف ومع هذا لما يسقط ايه اللي هيحصل؟ يعني هيدخل ملحق ولا يعيد السنه محلوله في الدنيا، لكن اذا كان هذا في الاخره لا حول ولا قوه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. المقصود بالسيئات هنا يعني اثار السيئات ما كسبوا، يعني اثار العقوبات، يعني عقوبات اعمالهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني بدا لهم عقوبات اعمالهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يعني حاق بهم العذاب نتيجه استهزائهم وكفرهم. قال فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اتيته على علم. بل هي فتنه هذه عادة الانسان حين تنكشف فطرته. في بعض المواطن بتكشف فطره الانسان، تظهره على حقيقته يعني تزيل عنه كل الـ الـ الـ الـ الـ يعني صور التمثيل والتماسك والقوه التي كان يدعيه مهما كان يبدو يعني ممكنا ومتمكنا وعنده وله ومنه وفيه وكل حروف الجر. أول ما يجيله ضر ينكشف، وإذا انكشف لأنه ضعيف لا يتحمل، وإذا انكشف يرجع إلى أصل فطرته، وإذا رجع إلى أصل فطرته خلاص دعانا تحلق. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ما له يدعو مين؟ يدعو الأصنام. هذه الأصنام كانت في وقت يعني يخضع نفسه، لكن إذا مس الإنسان ضر دعانا لم يجد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خولناه نعمة يعني إذا أعطاه الله عز وجل النعم وأفاق مرة أخرى، وقف على رجليه مرة أخرى ورجعت إليه أدواته وإمكاناته، رجع مرة أخرى ونكث وانتكث قال إنما أتيته على علم. إما المقصود على علم يعني علم من الله أني أهل لذلك ومستحق ولكرامتي على الله ويكذب على الله، أو يقول على علم مني يعني بطرق التحصيل كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أعرف كيف أكسب المال وأعرف كيف أجمع المال. كلاهما صحيح وكلاهما وارد في حق هذا الذي قال إنما أوتيته على علم. قال الله تعالى بل هي فتنة، اختبار شديد من أشد أنواع الاختبار، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، البسطة في العلم أو البسطة في الجسم أو البسطة في الصحة أو البسطة في العمر أو البسطة في أي يعني باب من أبواب النعم، لا تكون إلا اختبارا ليبلوني أشكر أم أكفر. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني فيفهمون الكلام خطأ، يتصور أنه متميز وأنه كريم على الله ولولا كرامته على الله ما أعطاه، وهذا ليس كذلك. لو كانت يعني إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الشأن في الآخرة لا يعطيها إلا من أحب. ولهذا من الافتتان والابتلاء أن تجد نفسك قد وسع عليك فجأة في أي باب من الأبواب، ليس في المال فقط، في المال، في الصحة، في المنصب، في العيال، في الزوجة، في أي باب. إذا أعجبك حالك اعلم أنك ممتحن ومبتلى ومختبر، وهل تؤدي شكر هذه النعم أو لا، هذا هو محل نظر الله عز وجل. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني إن موتيته على علم، ما أكثر ما قالها من قاله كقارون وغير. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، طيب كان ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني العقوبات التي ترتبت على عملهم القبيح والذين ظلموا من هؤلاء. حتى ما تقول كلام عن قارون وعن فرعون وعن هامان، لا وأنتم أيضا، والذين ظلموا من هؤلاء الذين بعثت فيهم وبعثت إليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ممن عاصرت وممن لم تعاصر من أمتك، والذين ظلموا من هؤلاء أيضا سيصيبهم سيئات ما كسبوا يعني عقوبات أعمالهم وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع ويضيق بحكمة بالغة قضاه سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق في الأرض لبغوا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى قد يوسع الرزق إذا علم المصلحة من هذا والحكمة على بعض الناس، وقد يضيق الرزق ولا ليس في توسعته ولا في تضييقه علاقة بكرامة أو بعدم كرامة، وإنما هذا اختبار وهذه حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، المؤمن يرضى بما قسم الله تعالى من سعة الرزق أو من ضيق الرزق، ويسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى في سعة الرزق وفي ضيق الرزق كذلك. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. يقول عند ذبح الأضحية تلوثت ملابسي بالدم، هل هذا الدم ينقض الوضوء وهل يصح الصلاة؟ لا، هذا الدم لا ينقض الوضوء على الصحيح. وقد وقع مثل هذا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نحر جزورا يعني جملا فتلطخ بدمه وروثه ثم قام فلم يصلي فلم يتوضأ يعني وصلى على حاله. بعد الخروج من عيد الأضحى أحس بفتور وتراخي، فما الحل؟ الرجوع لعلو الهمة. الحل أن تعلو همتك وأن تقوم فتعمل بدلا من الكلام، تدعو الله سبحانه أن يثبتك، تأخذ بعض العبادات التي يعني تراخيت عنها، تواصل الصوم مرة أخرى وقيام الليل وعمل الطاعات، تواصل طلب العلم والاجتهاد في الأذكار والطاعة، حاول أن تكون موصولا بربك سبحانه وتعالى. ويعينك على هذا الصحبة الصالحة، مجالس الصحبة التي يعني هذا أحسن ما يكون سؤال يكون قضية يتداولها الأصحاب فيما بينهم، أحسن ما تبعث هذا السؤال وتقول فما الحل للخروج أو للرجوع إلى علو الهمة، صاحب بعض الصالحين واجلسوا مع بعض ثلاثة أربعة وتكلموا في هذه القضية، نعمل إيه يا جماعة؟ هتلاقي الكلام طب ما تيجي نتفق مع بعض، نتفق مع بعض نصوم بكرة خلاص لبس، هتعمل إيه جماعة صيني؟ هتلاقيها يعني فيها طيب نصلي معا، طب صحيني وأنا صحيك، وربما تصلون إلى يعني مراحل أعلى من هذا كما يفعل بعض يعني الصالحين فيما يذكر عنهم، يتقسمون الليل يقول أنا من الساعة واحدة إحنا أربعة أنا أصلي من واحدة لاثنين وأنت تصلي من اثنين لثلاثة وده من ثلاثة لأربعة وده من أربعة لخمسة، إيه رأيكم؟ حلو. طب ما نجيبها من أول الليل نأخذ مثلا من سبعة لتسعة ومن تسعة لحداشر، كلام اللي هو يعني أشبه بالأحلام يمكن أن تستفيده في مجالس الإخوة وفي مجالس الصحبة الصالحة أقوى من يعني مجالس الفتوى ونحوها. بول وروث الحصان لا ينجس على أساس أن مأكل اللحم في بعض البلدان؟ لا، هو مأكل اللحم في الشريعة الحصان، مش شرط في بعض البلدان. هو الحصان نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأكلنا منه كما في الحديث، وبالتالي بول وروثه غير نجسين. كثيرا ما يدعو علي أبي وأمي بسبب أشياء ليست فيها مخالفات شرعية أو بسبب الالتزام، فكيف أكسبهم؟ ولا ذي الدعوة مستجابة ولا ذا من العقوق؟ أحيانا بعض الآباء يتسرعون ويتعجلون، ومن رحمة الله عز وجل كما قال لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه أجره، يعني لو كل واحد دعا لابنه دعوة وهو منفعل ما كانش حد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، فالدعوة اللي هي يعني ليست كذلك الله عز وجل لا يقبل، لأن فيها ظلم وفيها واحدة تدعو على ابنها لأنه مصمم يصلي في المسجد ويحضر الدرس أن يستجاب لها. نعم، فمثل هذا. لكن ليس معنى هذا أن الولد لا يجتهد في رضا أمه، هذا واجب، هذا موضوع ثاني، هي أخطأت أن دعت عليك بسبب طاعتك، لكن أنت مخطئ لو تركتها هكذا تدعو، وإنما كان عليك ألا تلجئها إلى هذا، وإنما تتألفها ويعني تكرمها وتحسن إليها، والإحسان إليها سهل، أو إلى الوالد كذلك. الوالد توفاه الله بعد أن ترك مبلغا من المال وأوصاني بأن أقيم سرادقا كبيرا لتلقي العزاء وإحضار بعض المقرئين، ولم أفعل لأن هذه بدعة، ومعي هذا المبلغ لا تصدق به أم أوزع على المحتاجين من إخوتي وأخواتي أم أوزع على كل إخوتي وأخواتي الفقير والغني؟ إن كان هذا المبلغ أقل من الثلث، ثلث التركة، تصدق به عن الوالد، وأحسنت أنك لم يعني تقم بهذه الوصية، فالوصية إذا كانت في معصية الله لا تنفذ، فهذا الرجل وصى بالمعصية وصى أن يعني وصية الجاهلية، إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا أم معبدي، واحد قال لمراته كده جماعة الجاهلية. نعم، هذه وصية في الجاهلية كانوا بيعملوه، تقول له خلاص شق الجيوب كلها لحد الآخر، لكن هذا في الجاهلية. في الإسلام إذا أوصى الرجل بمحرم ومخالف للشرع لا تعمل هذه الوصية، ويكون إذا كان هذا المبلغ هو كل الذي يمتلكه يرد إلى الورثة، وإذا كان الثلث أو أقل فإنه يتصدق به عنه على وجه مشروع. أريد معرفة صحة الحديث تنطلق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 والأمة على 73 كلهم في النار إلا واحدة. في الحديث صحيح، وهل هذه الفرق الشيعة والخارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والمجسمة؟ نعم هي هذه وغيرها. صحة حديث علماء آخر الزمان غثاء كغثاء السيل لا خير فيهم، لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، وهذا الكلام ليس خارجا من مشكات النبوة، لأن علماء آخر الزمان فيهم علماء يعني صالحون، لكن هذا المعنى وارد، أنه يعني الناس تمرج عهودهم ويركبون الصعب والزلول، ويعني ينزع العلم بقبض العلماء، ويعني يسأل من ليس بفقيه ويتكلم الرويبضة، كل هذه المعاني وردت في نصوص كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أعرف اسم كتاب في العلم يكون أسلوبه بسيطا، إن كنت تقصد يعني في فضل العلم ونحو ذلك فقرأ كتاب حلي الطالب العلم، هو كتاب سهل على كل حال، وما في معنى أي كتاب يقع تحت يدك من المصنفين الذين لهم يعني حضور أو تسأل عنهم. شخص يصلي بين أذان الفجر والإقامة أكثر من ركعتين حتى تقام الصلاة، هل هذا جائز أم يفضل الدعاء؟ لا، يصلي ركعتين ويدعو، وليس هذا موطن الصلاة، لأن رأى رجل يصلي في هذا الوقت فقال الصبح أربعة، هو يكتفي بصلاة سنة الفجر، إلا لو كان عليه شيء نسي سنة العشاء مثلا فقام يقضيها، أو لم يوتر فقام يوتر، هذا واسع. من صلى في مسجد به قبر هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ إذا كان لا يعتقد في صاحب القبر أنه يعني يجلب النفس ويدفع الضر، يعني كان موحدا، فالصلاة صح، لأنه يأثم لارتكاب النهي بالصلاة في مسجد فيه قبر، فاسمه شيء والصلاة تصح. أما إذا كان يعتقد صاحب القبر فهذه مصيبة، لا تصح الصلاة ولا غير الصلاة. نعم. أخت منتقبة، هل يجوز لي أن أتصور بكاميرا في فرحي على الرغم من سيقوم بالتحميض؟ أخت ملتزمة، الموضوع حامض خالص يعني ما ينفعش. كيف تكون منتقبة ويعني تنزل همتك إلى هذا المعنى من ضعف الديانة بحيث ترتكبين عدة مخالفات، منها الصور وقد عرفت أن هذا محرم، ومنها أنك تتصوري مش بالنقاب، ودام في الفرح يبقى مع الزوج بالزينة، ومنها يعني ضعف الورع، من يدريك أن هذه الصور لن تقع في يد بعض الرجال، ومنها طبعا الهزيمة أمام الضغوط البيئية وما عليه الناس، كلهم بيتصوروا يبقى لازم نتصور. طيب كلهم ألعوا، طيب كلهم يعني فسقوا، أبدا. فين التميز، تميز الشخصية المسلمة التي لا تتابع الناس على ما هم فيه من الأهواء، وهل تتحقق السعادة إلا بالصورة؟ هذا كلام يدل على ضعف، مش فقط الهمة، ضعف الشخصية. شخصية كثير من الإخوة مع الأسف يكون ملتزم لكن تافه، أو الأخوات هذه تفاهة، ما علاقة الصورة بالسعادة؟ الذي أفهمه أن الذي يتزوج يجد سعادته في أنسه بامرأته، وفي أن ينال منها ما أحل الله عز وجل له، وتنال منه ما أحل الله، هذا هذه شهوة معتبرة ومفهومة. لكن من أي وجه يتصور شهوة أن واحد تتصورني؟ هذا هي فعلا شهوة، لكن شهوة عند التافهين من الناس، شهوة إنسان تافه يعني قليل الفهم والعقل والديانة. لكن إذا صحت الديانة وصح العقل فالإنسان يرى أن هذا لو كان جائزا لما فعله، إنه كلام لعب عيال، عيب. هذا كلام. فإذا كان من إنسانة ملتزمة، فإذا كان من منتقبة، فهذا إن دل على شيء يدل على ما قلته مرارا أن كثيرات من المنتقبات يعني رحمة الله عليهن نكبر عليهن 40 تكبيرة أو أكثر. مجرد صياغة السؤال على هذا النحو من أخت منتقبة يعني هذا عيب كبير. فاستغفر الله تعالى ويعني احترمي المعنى الذي تحملينه. لو أن كل منتقبة تحترم المعنى، معنى النقاب، لأن معنى النقاب معنى الديانة، معنى التأسي بأمهات المؤمنين، معنى الاستقامة في أعلى ما يتصور عند النساء، هذا المعنى يعني تهدره كثيرات من المنتقبات. وقفت تشرب عصير خلاص حزت العصير في الـ في الـ في ولا من تحت النقاب ونص الوش باين، طب ما بلاش النقاب. ليتهن لا ينتقب، وقفت تاكل سندوتش في عند البغل ولا غيره، طب وليه النقاب؟ ليه؟ ايه علاقه النقاب؟ ماشيه مع واحد على وجه يعني مريب، جلسه في مكان وصوتها مرتفع مسمع كل الناس، جلسة في السيارة ولا كما لو كانت رجلا تتكلم وربما تدعو إلى الله. أي دعوة؟ ادعي إلى الله بالسكوت والصمت والحشمة والبعد عن لو استطعت ألا يراك أحد افعلت. أما هذا تبذل، تبذل للنقاب. ولهذا مع الأسف الشديد صار كل المتسولات الآن منتقبات، وهو لو حلو وانت ماشي الوقت وانت خارج 7-8 متسولات ممكن تقول غير ملتزمة، في الغالب هي غير ملتزمة، بس طب ما هي بقت شغلة حلوة. ممكن لو واحد أعطاني أمس وجاي يعطيني النهاردة حلو من أعطيتك امبارح، طب حط النقاب ولا حد عارف مين اللي بيتكلم براحتك من وراء النقاب، وأصبح النقاب مبتذلا إلى أن تبناه يعني طوائف ينبغي أن تراجع دينها وأن تراجع نفسها في أفعالها. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، افترض أن المنتقبة دي يعني تكون حاجة، هل يجوز الأخ أن يطرق الأخت بذنب الأم والأب؟ وقول للإخوة قل للإخوة اتقوا الله في الأخوات، يعني دي واحدة كأن امرأة يعني زوجها تركها يعني لخطأ وقع من أبيها أو من أمها. لا طبعا هذا لا يجوز، ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإنما لكن ربما يكون ليس هذا الذي حدث، ربما يكون انتقل ذنب الأم والأب إلى الزوجة فيعني وافقتهم في شيء، أو انتقل إليها طبعهم في أمر من الأمور فتركها يعني لشيء فيها. أما لو كانت صالحة ولم تفعل شيئا وتركها لأجل أنه يعني اختلف مع أبيها أو أمها، فهذا الذي تقول فيه الأخت بالسؤال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. إذا كان الأخت أكبر من الأخ أو نفس السن يجوز أن يتزوجها؟ لا، الأمر واسع، ليس هناك حد للسن، فالسن هي أكبر هو أكبر، هم الاثنين يكونوا كبار ويتزوجوا يعني على الطريقة الصحيحة. نعم. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن وتزوج، يعني كان في 50 وعيشة في 9 سنوات، فرق كبير جدا. لكن في نفس الوقت لا ننصح في زماننا بمقتضى هذا الحديث الذي قد يفهم بعض الناس خطأ، في هذه البيئة كان 9 سنوات امرأة تفتح بيت ويعني تتحمل مسؤولية. الآن في زماننا البيئة اختلفت، فأحيانا تكون البنت خلصت الكلية ومتعرفش تطبخ رز مش الحاجات التانية، طب تاخدها تعمل لك ايه؟ تعيش في مطعم تقول الاثنين. فمهم جدا ان يكون في نوع من الإناث الرشد، وهذا مشروع مأخوذ من قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إناث الرشد، تتزوج الرشيدة من آنست منها رشد. والله 10 سنين رشيدة أحسن من 20 سنة وليست رشيد، لكن الواقع يدل على أن عامة الصغيرات بعض الإخوة يسارع تزوج البنت، وهذا طيب وجيد وحسن ومطلوب، لكن أخذ نصف المسألة وترك النصف الآخر. إذا كنت تريد من الآن أن تسارع في تزوج بنتك إذا بلغت ماذا تفعل؟ يبقى من الآن علمها تحمل المسؤولية، مش تمسك نص المسألة والنص الثاني تجيب لها واحد، عايز يجيب لها واحدة تخدمها. نعم. واحدة تقول لها ازاي تفكر وازاي وبعدين تأتي بولد وعايز واحدة تربيه غيرها، يبقى هذا نكد وليس زواج. فإذا أراد أحد أن يتزوج امرأة صغيرة يسأل عن رشدها، عن عقلها، عن حسن تصرفها، عن إدارتها لمسؤولية البيت، إضافة إلى الأمور الأخرى من أخلاق وديانة وأصل ونحو ذلك. أما الانتباه لمسألة واحدة وترك المسألة الأخرى هذه ترتب عليه مسائل. لكن لعل السائلة كانت تقصد مسألة أخرى من وراء السطور، وهي أن المرأة قد تتأخر في الزواج فتجد يعني إعراض الشباب عنه. يعني امرأة بلغت 30 عاما وكلما تقدم أحد وقد هش وبش، فإذا قيل 30 يقول السلام عليكم ورحمة الله. لعلها تقصد هذا، وهذا طبعا يعني مما لا يليق. لكن إذا كان أصغر منها فلا ينصح أيضا بهذا، لكن لابد أن يكون لها إن شاء الله يعني من يناسبها في السن، فيكون هو فوق 30 وهي في 30. أما لا ننصح واحد عنده 20 سنة يقول الله ما دام الأخت عندها 30 سنة ملتزمة فأنا أتزوجها. هذا يعني من حيث الجواز وعدم الجواز جائز، ليس حراما، لكن من حيث النصيحة، النصيحة غير الفتوى، الفتوى شيء والنصيحة شيء آخر. نفتي بالجواز في هذا ولا ننصح به، لأن المرأة تزبل سريعا والرجل يتأخر، هو 20 وهي 30، طيب هي آخر 10 سنين 15 سنة ويعني انتهى، وهو بعد 15 يكون في ذروة، يبقى يعني سيظلمها ويطلقها وهي لا تحب هذا، أو يعني يؤذيها فتسمع منه ما تكره. فلا بد أن الإنسان يكون يعني ناضج في تصرفه وفي تفكيره، ولهذا ينصح الإنسان في هذه المواطن كلها أن يرجع إلى من هو أكبر منه وأعرف وأخبر فيستشيره. وإذا كان العوام يقولون من ليس له كبير يشتري كبيرا، هذا كلام حسن وجيد، كلام صحيح، ومن كلام المصاطب السنية. نعم كلام صحيح، ليس كل كلام المصاطب، يعني هذا من أحسن ما خرج في المصاطب، اللي ملوش كبير يشتري كبير، هذا من أحسن ما أبرزته المصاطب من الكلام. فعلا الإنسان يعيش بعمر غيره، خبر يضم خبرة غيره إلى خبرته. أما بعض الناس يتصرف ويخطئ، وبعد ما يخطئ يسأل، طب يا أخي كنت تسأل الأول، لو سألت أي واحد بيفهم سيقول لك لا تفعل. نعم. هل يجوز لبس الباروكة لستر عيب في الرأس؟ لا يجوز، حتى انقرضت الحمد لله من بركة الدعوة، كثير من العادات التي كانت يعني سائغة وشائعة زمان خفت وانقرضت، فبعد ما تنقرض احنا نسأل فيها؟ لا يجوز، لأن هذا من الوصف الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. هل لابد للأم أن تظهر أمام زوج ابنتها بالخمار؟ زوج الابنة بالنسبة للأم يعني هو حماته، الحما محرم، فلا بأس من التخفف أمامه، لكن ليس معنى التخفف كالذي يكون يعني بين البنت أو بين المرأة وابنها مثلا، لا، لكل مقام مقال. يعني ينبغي أن تكون يعني بالخمار، لا بأس أن يرى وجهها وأن يرى يدها وأن يرى، لكن المبالغة في هذا مما لا يجوز. هل تعد إبيار بلد قبل كفر زيادة سفرا؟ طب وأنا أعرف إبيار منين؟ والحكم عن الشيء فرع عن تصور. لكن ولو أجبنا، لو كنت أعرف، سيأتي واحد تاني يقول لي هل بركة السبع بالنسبة لأوسنا؟ ليس السؤال هكذا، وإنما السؤال حكم إزاي أعرف السفر. السفر ليس له حد في عدد معين من الكيلوات، وإنما مرجع إلى اللغة والعرف والنية، كما قال شيخ ابن تيمية رحمه الله. السفر المسافر ينوي سفرا، والسفر المعروف في اللغة يعني يكون بلدة خارج بلدة، والمعروف في العرف أن البلدة الفلانية بلد مختلفة والناس يسافرون إليه، فأنت تقول أنا أسافر إلى المنصورة مثلا، ولا تقول أسافر إلى قحاف أو إلى سبربي، لا يعد هذا سفرا. وإذا أشكل عليك، إذا ضاقت جدا وأشكل عليك، فالأصل عدم السفر، عشان ما يجيش واحد طب البلد اللي قبل بيار، طب واللي قبليها، لحد ما يحطنا في النقطة اللي هي نقطة التماس. نعم. كيف نتعامل مع الجيران غير الملتزمين؟ تتعامل معهم معاملتك كأن هم ملتزمين وانت مش ملتزم، يعني من تحت مش من فوق. نعم. وتحسن إليهم تكون عندك من الذكاء الاجتماعي ما تحسن استغلال المناسبات، سواء العامة كالأعياد ونحوها أو الخاصة كالأفراح والأحزان ونحو ذلك. بحسن التعامل مع الجيران يلتزمون جميعا، وهذا شيء مجرب، وبسوء التعامل معهم يكرهون الالتزام وربما يتركون الصلاة، وهذا أيضا شيء مجرب. طيب نكتفي لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.